بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في أذكار يقولها العبد بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب، ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد. رواه الطبراني بإسناد جيد. وفي رواية أخرى له قال: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة 10 رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. وعن عبد الرحمن ابن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول: أفضل مما قال. رواه الإمام أحمد في المسند. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد صلاة العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة، إذا صليت الصبح فقل 3: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفلج. رواه الإمام أحمد في المسند. وجاء في الترهيب من فوات صلاة العصر بغير عذر عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه